كما يأتي محل الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيدي عن عبد الرحمن بن ابي بكرة وعن رجل اخر هو في نفسه اكبر بن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة واحمد بن سراج وأحمد بن سراج قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر، حدثنا قرة بإسناد نحيل بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ وساق الحديث بمثل حديث بن عمرو غير أنه لا يذكر غير أنه لا يذكر وأعراضكم ويذكر ولا يذكر ثم انتفى إلا تبتم وما بعده. وقال في الحديث: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد. هذا الحديث المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من يوم النحر في شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة في بلدكم هذا يعني مكة، فلا ترجعوا بعدي كفارا يرجعوا بعضكم رقاب بعض. قوله: فليبلغ الشاهد الغائب، سبق غير مرة أن هذا يفيدنا أن على أهل العلم أن يبلغوا وعلى من سمعهم يبلغ عنهم، لأن بهذا تنتشر العلوم وتعم الدعوة ويكثر العلم، وبالسكوت وعدم التبليغ يقل العلم. وليس هذا خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم، بل إلى يوم القيامة على أهل العلم يبلغوا وعلى من سمعهم من أهل الفهم والحفظ أن يبلغوا أيضا، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبالتبليغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن أهل العلم ما بينوا عن الله وعن رسوله مع الضبط والعناية والتأكد وعدم التساهل، بهذا تنتشر العلوم وينتفع الناس. أما مع السكوت والغفلة فهذا من أسباب قلة العلم وغلبة الجهل. قل: اللهم اشهد، نستشهد ربه أنه بلغهم وأنه أنذرهم، وهذا مما يحفز الهمم على العمل. إذا سمعوا هذا الكلام يحرك القلوب ويقتضي من السامعين العناية بهذا الأمر الذي بلغوا، أن الله أشهدهم، أن الله وأنه أشهد الله عليهم أنهم بلغوا فقامت عليهم الحجة، فإذا قصروا فقد قصروا عن علم. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. أتسأل على الدنيا لأهل الدنيا. نعم. نعم. أتسأل على الدنيا. لا، ما أعصي من شعب الكفر، وهذا والترجيع بعد الكفار من تحذير، من باب التحذير والتنفيذ. ولا القتال كفر أصغر إذا كان مستحله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع مسلم فسوق قتاله كفر، كفر منكر عند أهل العلم، ومن شعب الكفر الذي لا يخرج عن الله إلا إذا استحل قتل أخيه بغير حق. نعم. إذا كان من غير شبهة أو كفر، أما إذا كان لشبهة فلا يكون من الكفر. نعم. يكون أكبر، يعني ما يكون الكفر أكبر. نعم. نعم. قتل ولا استحل. نعم. عازم على قتل ولا استحل. من هذا معصية كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. من ما جرى من الصحابة وغيره. نعم. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريد، وحدثنا أبي، حدثنا أبو يونس عن سماك. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، قاعدة. قاعدة فعل محرم عن الاستحلال لا يكون كفرا. ولهذا ردوا على الخوارج تكفيرهم المعاصي، الخوارج كفروها المعاصي، من زنى كفر، من سرق كفر، من قتل بغير حق كفر، هذا من جهلهم. نعم. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني حدثنا، لكن يستحل له ترك كفر. لو قال الإنسان وهو يصلي ويصوم يتعبد وحيد الله وقال إن الزنا حلال كفر. نعم. ولو كان أعبد الناس. نعم. لأنه مكذب لله، الله حرم الزنا فليقول إنه حلال معناه كذب الله. نعم. كذب الرسول، او قال ان النسخ حلال، او قال عقوق الوالدين حلال، او قال قتل النفس بغير حق حلال، يكون كافر باجماع المسلمين. كفر اكبر استثار فان تاب والا قتل. لكن لو زنى وما يستحل هذا، زنى لا، قطع هواه شهوته ويعرف انه زاني وانه معاصي، هذا يكون اتى كبيره يستحق ان يقام عليه الحد، ولكن ما يكون كافر، ما يكون كافر كفر اكبر. نعم نسال الله العافيه. نعم. عن سمات بن حرب ان علقمه بن وائل حدثه ان اباه حدثه قال اني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل. هذا الحديث احتج به العلم على سمع علقمه من ابيه وان اباه حدثه. قال اني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل. خلاف كبير في المعين والجماعه يقول ما سمع من ابيه، وهذه الرواية تدل على سمع بعض الشيء. عبد الجبار ما سمع منه أصلا، صواب ما سمع منه، لكن هذا قام ولي في الخلاف. الحافظ بن رجاء بن الحافظ بن حجر في التقريب جزم بأنه لا يسمع منه، وعند أقال الرواية علقنا عليه نسختنا وأشرنا إلى الحديث. قيل قائد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود واخر بمسعه فقال يا رسول الله هذا قتل اخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ فقال انه لو لم يعترف اقمت عليه جميله. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نخيط من شجره فسدني فاغضبني فضربته بالفاس على قدمه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال الا كساء وفاس. قال فترى قومك يسترونك؟ قال انا اهون على قومي ذاك. فرمى إليه بمسعته وقال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتلته فهو مثله وأخذته بأهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ قال يا نبي الله لأنه قال بلى. قال فإن ذاك كذلك. قال فرمى بمسعته وخلى سبيله. هذا معناه الحسن على العفو. الله أكبر. من فهو قاتل من حقاته وهذا قاتل، إشارة إلى ما فيه من العفو والفضل، ولكن ذاك قاتل بغير حق وهذا قاتل بحق. الله أكبر. يعني هذا قاتل وهذا قاتل، لكن يعني أول قتل بغير حق وهذا قتل بحق بخاصة حق القصاص. يعني كل من أهل ما في نفسه سوف ما في نفسه. هذا من بعد الإشارة والحث والترغيب بالعفو. نعم. يعني قصراه أنك قتلت هذا قتل، لكن أنت قتلت بحق أو قتلت بغير حق. نعم. لكن كل منكم أدى ما في نفسه وكفى كفى نفسه كفى ضميره. نعم. هذا جزء بقول طبعا لقى على هذا جاء لمسلم رواية السماء عن ألقى عن أبي هنة سمع عن أبي في أبواب الدماء هذا القصة. نعم شاهدة. نعم. ولعله من معين حين يمكن سماعه، لعله يحتج بأن سماك ليس بذاك. نعم. وهو لرواء السماع. نعم. نعم. نعم. يعني يشير عليهم بأن لعله يقبل الدية، يعني لعله أخو المقبول يقبل الدية. نعم. لا يقبل، لكن مخير لو أخذ الدية لا بأس. هذا معناه إشارة على قاتل بأن على أخي القاتل أن يقبل الدية لو تيسرت. هذا يفيد أن ينبغي الترغيب في العفو مهما أمكن. نعم. نعم. نعم مقاتل أو بين القتل وبين الذبح. نعم أهل القاتل. نعم أهل القتل. القاتل الأول القتل كله ما قتل ما لا بالهاش ما شاء ما الأكسين محتمل ما ضرب بذلك على رأسه ما عاد وراء عليه. نعم نعم هذا الظاهر. كيف طلب منه الدية؟ نعم هذا الأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفوا عنده فيها ليه يشيع على القاتل لعله يقبل الدية. نعم نعم يخير فعله بين خيرته. نعم نعم لكن كل سأل عن الدية حتى ينظر لعله يشير على القاتل يقبل أو هي المقتول يقبل. نعم لقتل. نعم يعني يجوز هذا أنه يجوز أن مثل قاتل يخفر يقتله كما قتل صاحبه ولعله إذا كان يحسن ذلك يعني يحمل على أن إذا كان يحسن ذلك ومن يوثق فيه استيفاء الحق. أما إذا كان يخشى منه يتعدى أو كذا يتولى ولي الأمر ولهذا استقر أمر أن يتولى ولي الأمر لا يتعدى أولياء القتيل. هذا محمول على أن الرجل كان صالحا لهذا الأمر اللي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم جار الشارع عليه. نعم قوله فإذا أعطى الدية وقتل يقتل إذا أخذ الدية وقبيلة ورضي بها ثم قتل يقتل في قصاص آخر صلى الله عليه وسلم. نعم حدثني محمد بن خاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مسلم أخبرنا إسماعيل بن سليمان عن عقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأصاب ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه وفي عنقه نسعة يجرها فلما أجبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحديث ابن أبي ثابت فقال حدثني أن أسوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. حدثنا يحيى يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان امراه من هذين قمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغره عبد او امه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن المسيب عن ابي هريره أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجن امرأة من بني يحيى سقط ميتا بغرة عبد نوامه ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ميراث آل بينها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب الحاء حدثنا حملة بن حسيب أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن مولف عن ابن شهاب عن ابن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة جميلها غرة عبد أو أمة غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وورثها ولدها ومناه فقال حمل نابغة فقال حمل نابغة هدي يا رسول الله كيف أغرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يبطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سبعه الذي سجع. وهذا الكهان السجع الذي تغطي باطلهم تغويض باطلهم شبه النبي هذا بسجع الكهان لأنه أراد لحظة الحق وإبطال الحق في غرة العبد في غرة الجنين والجنين يغرب ولو ما أكل ولا شرب لأن سقطت بسبب الجناية إذا ضربت بطنها حتى سقطت حتى أسقطت وجب فيه الضمان لأنها جريمة سقوط الجنين جريمة عظيمة كيف لا يضمن ولكن هذا حمل بن النادرة خفي عليه الأمر وغاب عنه هذا الأمر حتى قال ما قال، قال وتأمل عرف أن الجنين له حق وإن كان ما كذب ولا أكل ولا أعطى ولا سهل. والعبد والأمة فسر بعسر جثة الأم كما جاء في رواية الأخرى عن جماعة من الصحابة، فالمقصود أن قيمة خمس من الإبل وعشر دية أم ذكرها خمس من الإبل وعشرها خمس من الإبل يعني عشر الدية. إذا ضرب إنسان فطن امرأة فصار جنيا ميتا وجب يوما للعبد من أوامة يعني من خمس من الإبل. نعم حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اغتسلت امراتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر ورثها ولدها ومن معه، وقال فقال قائل كيف ناكل ولم يسمي حمل ابن مالك. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي واخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدين عن عبيد بن مبيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضربتها بعمود مصاب وهي حملى فقتلتها، قال وإحداهما لكن عن المسلم قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة أنا أغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدعو فتدعي العرب؟ قال وجعل عليهم الدنيا. وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مبيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ورثها بعمود مصاب. قال عن المغيرة كمل هذا البحث الفاعل شرح.